للعزم. والأنبياء كما تعلمون أيها الإخوة يؤيدهم الله سبحانه وتعالى بحكمته ووحيه وبالعلم، إضافة إلى ما يعطيهم الله سبحانه وتعالى إياه من الصفات الشخصية. فإن الأنبياء يختارون من أوساط قومهم، هم خير الناس في زمنهم. وقد حرص نوح عليه السلام على رعاية ابنه وعلى أن يكون من المؤمنين المهتدين، وبذل معه كل ما في وسعه، ولكن لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الهداية، فكان من الأشقياء. القصة معروفة في كتاب الله الكريم، كان من الأشقياء هذا الولد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ذرياتنا. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. في هذا الحديث أيها الإخوة بيان لمنقبة من مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقد لقبه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيف من سيوف الله. وشاع عند المسلمين أن خالد بن الوليد سيف الله المسلول، كما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. لم يكن خالد بن الوليد رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، ولم يكن من علماء الصحابة، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاه بصرا بأمور الحرب، كان من الشجعان، وكان من القادة العظماء، وقد هيأ الله سبحانه وتعالى على يديه نصرا كثيرا للإسلام والمسلمين في مواطن عديدة. من هذه المواطن ما حدث في غزوة مؤتة، عندما سير النبي عليه الصلاة والسلام جيش مؤتة وأمر عليهم زيد بن حارث، وقال عليه الصلاة والسلام: الأمير زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. والنبي عليه الصلاة والسلام كأنه يشير بذلك إلى أن هؤلاء سيستشهدون، فذهبوا وحصل ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام. استشهد زيد، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فضربت يده اليمنى فأخذها بيده اليسرى، فضربت يده اليسرى فضمها بما تبقى من عضديه على صدره، فجاء رجل من الروم فضربه على آثره فقتل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه: إن الله أبدله بهما، يعني بيديه اللتين قطعتا، جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. ثم قتل ابن رواحة أيضا، أخذ الراية القائد الثالث. ثم بعد ذلك اختلط أمر المسلمين وأحاط بهم عدوهم، فانتدب خالد رضي الله عنه نفسه، لم يعطه النبي عليه الصلاة والسلام الراية ولم يؤمره، لكنه بادر في مثل هذا الموقف العصيب، لأنه يرى أنه أهل لهذا، فقاد جيش المسلمين حتى كتب الله لهم الخلاص من عدوهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. والنصر على العدو فتح، والنجاة من مكر العدو فتح أيضا. كان المسلمون قلة، وكان عدد أعدائهم كثيرا، لكن الله سبحانه وتعالى هيأ لهم بحكمة هذا القائد حنكته الخلاص من مكر الأعداء ومن إحاطتهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو على منبره يرى المعركة ويصف لأصحابه ما يجري فيها وهو يبكي، عيناه تذرفان صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أخذ الراية زيد فأصيب، ينعيه لهم، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان. أين مشارف الشام أيها الإخوة؟ أين موقع مؤتة من المدينة؟ مسافة كبيرة جدا، وبخاصة في زمن مثل ذلك الزمن ليس هناك وسائل اتصال وليست هناك مواصلات سريعة كاليوم، يحتاج الأمر إلى مسيرة الشهر على الأقل، ولكن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه على حقيقة الحال، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما جرى، أخبر به أصحابه، وعندما رجع الجيش أخبر الناس بما حدث، فإذا هو مطابق لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، التي تدل على صدقه وأنه مبعوث من عند الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. هذه تذكية من النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء. لم يكن هؤلاء هم الذين يعرفون قراءة القرآن وحدهم، بل كان الصحابة يعرفون قراءة القرآن، كان كثير من الصحابة يحفظ القرآن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خص هؤلاء الأربعة، خصهم بتجويد القرآن وضبطه. قد ورد في ابن مسعود الحديث الذي ذكرناه: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد. وجاء في أبي بن كعب رضي الله عنه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: أقرأكم أبي. وهذا الحديث فيه ثناء على هذين الصحابيين وعلى اثنين آخرين، سالم مولى أبي حذيفة، مع أنه لم يكن من الأحرار، من الموالي، ولكن الإيمان والتقوى رفعاه إلى هذه المنزلة، والتفاضل عند الله سبحانه وتعالى ليس بالأنساب ولا بالأحساب ولا بالألوان ولا بمناصب الدنيا، وإنما هو بالإيمان والتقوى. وكذلك أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ بن جبل في حفظه للقرآن وقراءته. ومعاذ كان من فقهاء الصحابة مع صغر سنه، وقد أرسله النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا غير ذات مرة، أرسله إلى اليمن ليعلم أهلها وليدعوهم إلى الإسلام، وهو صغير لم يبلغ 20. قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. وهنا قلدهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوسام العظيم، وسام معرفة القرآن وإتقانه، وندب المسلمين إلى أن يتعلموا القرآن عن هؤلاء؟ عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء رضي الله عنها قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. الإنسان عندما يكون سببا للخير لا شك أن هذا من محبة الله سبحانه وتعالى له، كما جاء في الحديث: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، كانت معه زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد استعارت من أختها أسماء قلادة، استعارت هذه القلادة لتتزين بها للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا من الأمور المشروعة، أن تتزين المرأة لزوجها، تدخل السرور على قلبه ولتعفه ولتسكن نفسه بها عن الحرام. هذا من الأمور المعتادة بين الناس، تزين النساء من الأمور العادية، ولكن إذا صحبته هذه النية، نية إدخال السرور على قلب الزوج، كان عبادة. والعلماء يقولون إن النية الصالحة تجعل العادة عبادة، تجعل العادة عبادة، كما جاء في حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثواب العمل بالنية. استعارت هذه القلادة من أختها، والعارية مضمونة كما تعلمون، استعارتها لتتزين بها لزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ثم تردها إليها، فنزلوا منزلا فضاعت هذه القلادة، فأرادوا أن يرتحلوا، فاحتبست هي على القلادة وحبستهم معها في طلب هذه القلادة. ليس عندها ما تعوض أختها به بدلا عن هذه القلادة، ولا تريد أن تفرط فيها، هذه أمانة عندها. بحثوا عنها حتى دخل وقت الصلاة فلم يجدوا الماء، فشكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت آية التيمم في ذلك الموضع: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فكان فرح المسلمين بهذه الرخصة وبهذه الآية التي بينت حكم التيمم أعظم من أي شيء، فرحوا فرحا عظيما بهذا الأمر، ورأوا أن الله سبحانه وتعالى قد أكرمهم باحتباسهم في هذا المكان. لو سافروا وذهبوا ووجدوا الماء في طريقهم ما نزلت آية التيمم في مثل ذلك الوقت، لكن لما احتبسوا وانتهى الماء وهم يريدون الصلاة أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الرخصة وهي آية التيمم. فشكر أسيد بن الحضير رضي الله عنه، هو من سادات الأنصار، شكر لها هذا الخير الذي أجراه الله بسببها، قال: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا. عندما تيمموا وصلوا وأرادوا أن يرتحلوا بعثوا البعير الذي كانت تركب عليه فعندما قام البعير وجدوا القلادة تحته، فجمع الله لهم بين الخيرين، وجدوا القلادة وأنزل عليهم هذه الرخصة. فأثنى عليها أسيد بن الحضير رضي الله عنه، في بعض الروايات يقول: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ أنتم أناس مباركون لا يأتي منكم إلا الخير. قال: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. ما الذي نزل بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها غير هذا؟ حادثة الإفك، حادثة الإفك، الحادثة العظيمة التي اهتزت لها قلوب المسلمين، والتي تأثر منها النبي عليه الصلاة والسلام، تأثرت منها زوجه، تأثر منها أبو بكر. وقعوا في كرب عظيم عندما اتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنها زنت، أن صفوان بن المعطل رضي الله عنه قالوا إنه زنى بها. ما عندهم دليل. المنافقون دائما يريدون فتنة المسلمين ويسعون في هذه الفتنة. نامت هي، كانت صغيرة، ما أحس بها أحد، فسار الجيش في الغلس وبقيت هي وحيدة. فقدم صفوان بن المعطل رضي الله عنه وقد تأخر في الطريق، فوجدها فعرف أنها أم المؤمنين، فأناخ بعيره واستأخر عنه حتى تركب، ثم جاء يقود البعير. قالوا، اتهموها بصفوان بن المعطل رضي الله عنه ورضي عنه، واشتد الكرب على المسلمين مدة من الزمن، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى تبرئة أم المؤمنين رضي الله عنها في كتابه الكريم. ما هي البركة التي حصلت لأم المؤمنين رضي الله عنها وللمسلمين بسبب هذه الحادثة؟ البركة أن الله سبحانه وتعالى كشف أحوال المنافقين وهتك أستارهم، جعل المسلمين فرجا بأن كشف أحوال المنافقين وهتك أستارهم، وعلم المسلمين درسا عظيما بأمثال هذه الأحوال. الإنسان إذا سمع بالتهمة ماذا يصنع؟ تثبت، لا بد أن يتثبت. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. الآيات المذكورة في سورة النور. فالله سبحانه وتعالى بين للمسلمين المنهج الذي يجب عليهم أن يستمسكوا به في أمثال هذه الأحوال، فكان بركة وخيرا للمسلمين. والأمر الثاني هو أنها عندما ضاعت القلادة واحتبست هي واحتبس معها الرسول وأصحابه للبحث عن هذه القلادة، جعل الله سبحانه وتعالى في ذلك خيرا كثيرا، حيث شرع لهم التيمم في ذلك الموطن. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.